السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة رقم 13 من الحديث عن ميثاق الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء الدائمة والدول غير الأعضاء، والحديث عن من يدير هذه المنظومة الضخمة في العالم من طرف خفي أو يحركها في خفاء. وشبهنا المسألة بالعمدة الظالم الذي يتحكم في هذا العالم، وبشيوخ غفر عبارة عن 5 من الفتوات اللي هم شغالين عنده وبينفذوا أوامره، وكالمطايا بالنسبة إليه يوجههم حيث يشاء. وآمال كل الدول اللي هي غير الأعضاء الدائمين اللي هم 188 دولة، أقصى آمالهم إن هم ياخدوا 10 دول منهم، كل دولة بتمثل غفير من ضمن لشيوخ الغفر 5 الدائمين في العضوية في داخل مجلس الأمن أو في هيئة الأمم المتحدة. عرفنا بالأمس إزاي المنظمة التنويرية كما يسمون أنفسهم هي عبارة عن منظمة تبع للعمدة، تبع لليهود، منظمة ماسونية إن جاز التعبير. هم بيسموا نفسهم الآن بالتنويريين. أما واحد يقول لك أنا تنويري بتبع المنظمة دي، سواء علم ان هو المنظمة دي تعترف به كعضو فيه او لا تعترف، لان فيه كثير من الناس، من عامة الناس في مصر ومن خاصتهم من رجال الاعمال والصحفيين والاعلاميين مساقين لا يعلمون عن حقيقة امرهم في الحياة شيئا غير انهم يساقون الى منظومة عالمية تديرها الماسونية او يديرها التنويريون كما ذكرنا لكم بالأمس. وطبعا ناس كتير بتسأل، حتى أول مصادر الفيديو الخاص اللي احنا زعناه مبارح وحنكمله النهاردة إن شاء الله عز وجل، قبل ما ظهر الفيديو ده الكلام ده كان يعني سنة 2012 تقريبا، الفيديو ظهر بقاله كم سنة، و كان الاستعلاء بتاع اليهود وصل لدرجة ان هم يكشفوا للناس خططهم بصراحة وينفسوا عن حقدهم. فبدأ كتير منهم يبين اللي عملوا في العالم من مكائد ومصائب، وخصوصا بعد استقرار الوضع الى حد ما المرسي في 6 شهور الاولى، بدأ يظهر اليهود ويتكلموا كلام يبين تاريخهم الأسود، وإن هم بيخططوا، وإن هم اللي أنتجوا الشركات العالمية، وإن هم اللي صنعوا التكنولوجيا المتقدمة، وإن العرب متخلفين وما لهمش حل غير طحنهم، وإن هم يبقى أمة في ذيل الأمم. غير كده كمان إن هذا الفيديو اللي طلع بالأمس وزعناه أو زعنا جزء منه وحنكمله الليلة إن شاء الله عز وجل، لأول مرة الماسونية تعمل كده، او المنظمة التنويرية تعمل كده، انها تتبجح وتطلع تقول احنا اللي عملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا وبنعمله وحنعمله، ما قدامكوش خيار تاني. يعني فعلا ما فيش خيار تاني، يعني ما فيش قدام حكام المسلمين ولا شعوب المسلمين ولا حتى شعوب العالم اي خيار تاني غير الواقع اللي هم عايشين فيه. يعني واحد ورط العالم كله، غروا في ديون وثقافة مشوهة، واصبح قول مثلا 70 أو 80% من الشباب اللي موجودين ومن الواقع ومن المسؤولين والحكام والمحكومين، 70% من نسبة الشعب باختلاف طبقاتي ماشي في المنظومة دي وداير فيها، ولا هو حاسس بنفسه ولا حاسس باللي بيحصل. وساعة ما تكلموا عن هذه الحقائق وتكشفها يقولك يا تبد انت تصدق الكلام ما تبحق، العالم هيتغير ازاي؟ اخي بالك ازاي يعني المسألة هتبقى ازاي؟ مسألة ان المسلمين يتوحدوا فيما بينهم او العرب يتفقوا فيما بينهم وبقوة رادعة بعملة واحدة وبجيش واحد وباتفاق متوافق بينهم، ده شيء مستحيل اخي بالك ازاي؟ وان كان مش مستحيل ولا حاجة، لكن خلاص تورطنا اصبحت الماسونية موجودة في كل بلد، العمدة وشيوخ الغفر بتحكموا في العالم تحكم تام، واضربوا راسكم في الحدبة شوفوا بس يا دوب تعرفوا تاكلوا وتشربوا. يعني الوقت كل رئيس همه الاساسي ازاي يقوم بخدمة شعبه ويقدر بقدر المستطاع يقوم بالمسؤولية المناطة عليه. يعني انت لو سمعت مثلا الرئيس السيسي بقول كل سنة بتولد 2.7 مليون تقريبا على حسب ما انا اذكر الرقم يعني طفل في مصر. طيب دول ما هو عايزين سكن قد كده، عايزين شغل، عايزين كذا، عايزين وظائف. اما تيجي تحسب المبلغ انت عايز بعدد الناس دي كل سنة ينضاف للبلد 2.7 مليار، كل سنة بتتوفر علشان تغطي الناس دي حتى بس مجرد انهم يعيشوا بس. اخي بالك ازاي؟ يعني معنى كده ان في ازمات كثيرة جدا، كل رئيس كان الله في عونه في مسألة ان هو ازاي يسد في المسألة دي، فما بالك بقى في الحفاظ على امن البلد، فما بالك في الحفاظ على مؤسسات البلد. ده غير كده هم مشغلين، يعني مش هم هيبطلوا مثلا او يفوقوا ويرجعوا ويقولك خلاص احنا كنا نبقى يد واحدة مع ولي أمرنا ضد أعدائنا ونتكاتف مع إخواننا ونبقى يد نتخلص من هذه المنظومة العالمية الفاسدة اللي مسكها العمدة والشيوخ الغفر. لا، ما فين هذا حل؟ هو ده الحل المطروح، ما قدامناش حل تاني غير أن العرب يتوحدوا فيما بينهم والمسلمون كذلك يتوحدوا مع العرب بحيث تبقى المسلمين كلهم إيد واحدة ويخرجوا تماما بعيد عن اللعبة القذرة ديت. يلا مين يقدر يعمل الكلام ده؟ والله حتى السعودية ما تعرف تعمل. هي السعودية مستقلة بكيانها كده في مسألة ان هي متمسكة بالكتاب والسنة على مستوى الحاكم والمحكوم، لكن برضو بتلعب في الدولة عن طريق المنظمات الخفية دي وتقرب هذه المنظمات من الأمراء والبطانة. دي حقيقة ما حدش ينكرها، بل كانوا سبب في قتل بعض الملوك. فالعايز اقوله ان دول الخليج كلها وكذلك الدول العربية، بقية الدول العربية لو هم تكاتفوا مع بعض ووضعوا في نصب عيونهم هذا العدو اللي بيلعب بالعالم كله وبيلعب بهم طبعا في الاول، لان الراجل بيقول لك احنا في النهاية ما فيش قدامنا كمنظمة تنويرية او كماسونية او كمنظمة تابعة للعمدة وقرايبه غير ان احنا نمحي المسلمين من على وجه الارض او نشيلهم خالص، نبيدهم خالص. وانتوا هتشوفوا المنظر اللي هم مركبينه بتوع الماسونية ازاي يعملوا الكلام. وبعض الناس يقول لك ايه ماسونية ايه وبتاع، انتوا لسه مؤمن بنظرية المؤامرة؟ ما انت هتسمع برضو اعلاميين يجيبوا لك المغص كتير جدا جدا في برامج التوك شو وهم دايما بيجوا ورانا. يعني احنا الكلام هنقوله دلوقتي قدامك اسبوعين ثلاثة شهر شهرين هتلاقي كل وسائل الاعلام قاعدين بيتكلموا على الكلام ده بعدين. ليه؟ لان هم في منهم اللي كانه داير في ساقيه بالظبط ومش داري عن تاني حاجه، وبعد كده لما يفوق يلاقي الكلام ده حقيقه فيبدا يفوق. ما فيش قدامكم خيار تاني برضو. الموضوع ده هو موضوع الساعه وموضوع العلاج الحقيقي للمرض الحقيقي اللي احنا واعين فيه ومش حاسين بيه. فاللي هيجي يدافع عن استمرار المسلمين في هذا المرض لازم هينكشف ولازم هيبان وهيبان عوره. فمسألة ان واحد يقول لك لا ماسونية ايه يا عم انت لسه برضو عايش في نظرية المؤامرة ونظرية، لا يا سيدي هم دلوقتي مش بدأوا يصرحوا، لدرجة ان القناة العاشرة الصهيونية في اسرائيل البجاحة عندهم وصلت لدرجة ان هم لأول مرة في التاريخ لأول مرة في تاريخهم يكشفوا من داخل القيادة العالمية للعمدة احد الاحتفالات ويوروا للناس ايه اللي بيحصل جوه هذه الاحتفالات في تاريخ العالم لأول مرة اللقطات اللي هتشوفوها دي تتذاع، وهم بيقولوا في الفيديو كده. ده الكلام ده على أساس إيه؟ يعني من ضمن الحاجات اللي هم بيدوا فيها إشارات إن إحنا عملنا فيه كل إحنا عايزين. وساعة ما تيجي تكلم وقال لا أبدا ده جمعية خيرية، يعني نفس الكلام. أما تيجي نادي اللوينزي مثلا ماسوني، فساعة ما تتكلم منتشر في كل محافظات مصر، في كل محافظات مصر، بل كل محافظة فيها أكثر من نادي، كل دول تبع الماسوني. فلما تيجي ورجال الأعمال والناس اللي هم علية القوم يعني، أما تيجي يقول لك ده جمعية خيرية، إحنا أصلا نعمل الفقراء، ما هو نفس الأسلوب بتاعهم برضه، هتسمعه في المحفل الرئيسي في إسرائيل اللي بيدير العالم كله. تفضل. الكشف عن عالم الماسونية السري في إسرائيل، القناة الصهيونية العاشرة. طبعا القناة زعت الكلام ده في وقت من الأوقات، خلاص الملف اتحط على الانترنت ومحدش منتبه، لكن الرسالة هتوصل. ليه؟ لان في ناس كتير، يعني انت لو قلت الكلام ده هو واصبح ده حديث الساعة، كل الامم هتفوق، لكن هم يجوا مثلا بالليل يزعوا المقطع ده ويسيبوه، يبين لك فيها تنفيس عن الحقد اللي عملوه على البشرية، تنفيس عن الحقد اللي بيعملوه في الكيد للامم كلها تحت مسمى الأمم المتحدة، والكل لازم يروح يوقع، والكل لازم يشترك في المواثيق، والكل لازم يعمل كذا وكذا، ما فيش خيار تاني. قول لي بقى دولة مين اللي جيلها الشجاعة تقول بلا أمم متحدة بلا زفت؟ أخي بالك إزاي؟ ها؟ مين اللي جيله الشجاعة كده؟ قول لي مين، أي دولة من الدول اللي موجودة 188 دولة غير الدول الخمسة بتوع الفتوات اللي هم الشيخ الغفر اللي لهم حق النقد الفيتو، أي دولة من دول يقولها جرأة في انك تقول ما مش عايزاكم؟ يلا اللي راجل فيكم يعمل. اذا اتورى دول العالم كلها اتورطت ورطه، ما فيش بعدها ورطه، خلاص. إيه؟ اللي يقدر يطلع من المنظومه دي تقول انا اقدر، هيبقى لوحده والدنيا كلها مؤامرات عليه، مؤامرات عليه ملاش اول ولا اخر، فلازم اروح والا هياخد على دماغه. تعالى تروح فين؟ هي لعبه، لعبة كبيرة احنا عملناها، ما ينفعش خروج منها، ما تروحش تلعب بره، لا كله كده. فالماسونية والتنوريين اللي تبعهم طبعا الجماعة الاعلاميين اللي ذكرناهم ونذكرهم كل مرة، اللي بدأوا يخربوا في ديننا على حساب ان هم يقربوا من هؤلاء الناس، كشفوا الحقائق دي. اتفرج يا اخواني، الآن معلش اللغة هنا عبرية، وفي بعض الأشياء الموسيقية بنوطي الصوت فيها، يعني بقول لك الآن ده الكبير بتاعهم البوك بوس بتاعهم، خد بالك ازاي شغال عند العمدة. اوعى تقول لي ده العمدة، لا هو شغال عند العمدة، العمدة اللي بيحرك الكلام ده كله، اللي هو رئيس الوزراء الإسرائيلي، هو ده اللي بيحرك العالم كله. الآن مع هذه القصة الدرامية لنظام البنائين الأحرار، الماسونية أصلها اللي هو معناها البناؤون الأحرار، بيبنوا العالم لصالح منظمتهم، لمصالحهم هم، لنظامهم هم، اللي هو النظام العالمي الجديد اللي هم شغالين عليه في الفترة اللي فاتت. وشوفوا البناؤين الأحرار دول. من أربع سنوات تقريبا، وقناة القناة العاشرة الصهيونية دي أو قناة إسرائيل بتقول نحاول إقناع أعضاء هذا المجلس الماسوني في إسرائيل إن هم صوروه. تقول نعم هم موجودون فين؟ في إسرائيل، للكشف عن هذا السر أمامنا قعد أربع سنوات. بصوا على المنظر يا أخواننا اللي قدامكم، دول المجموعة بتوع المحفل الصهيوني أو المكان اللي بيدير كل المنظومة في الأمم المتحدة، وهم قاعدين مستخبيين زي ما قلت لكم في حتة صغيرة في إسرائيل. طيب وانضممنا أيضا لاحتفالاتهم المشهورة المقدسة التي لم يستطع أي مصور تصويرها. يعني هم القلب تقول لك احنا انفرضنا باللي ما حدش جابه خالص، صورنا لكم العالم كله بيشتغل منين، بيدار ازاي، المخطط التنوير العالمي اللي عمل الأمم المتحدة وعمل البنوك الدولية وعمل الشغلانة دي كلها كلها على بعضها، كل ده من داخل المحفل الماسوني. أول مرة الصور دي تطلع. زي ما قلت لكم هم قبل كده ما كانوش يعرفوا يمدحوا لو طلعوا للعلن، لو طلعوا للعلن والناس اكتشفوا المؤامرات الضخمة دي، طب انت تعمل فيهم ايه؟ ده دول ما ينفعش فيهم غير حرق. يعني اللي عملوه دي على مدار 100 سنة فاتت في العالم، لما الناس تتأكد اللي احنا نقوله ده حلق حقايق هتعامل مع الناس ازاي؟ لعبوا مقدرات الشعوب، صنعوا الحرب العالمية الأولى، صنعوا الحرب العالمية الثانية، صنعوا كل الثورات العربية، صنعوا كل ثورات الخراب العربي، كل ما حدث من كوارث في العالم ومص دماء الشعوب وتحويل العالم إلى مجموعة من المطايا التي تساق من أجل مصالحهم، حتى الدول الكبرى شيوخ الغفر يبقوا مطايا لهم هم. ساعة ما الناس تكتشف الحقيقة يقول الناس ما بدهاش الحرب، ده هتلر عمل فيهم ايه؟ ده اللي عمله هتلر ما ديش حاجة، ده المفروض يتحلقوا يتحلقوا ألف مرة، ده دول أعداء البشرية، دول أعداء العالم كله. ما انت بتيجي تشوف الغيظ زي اللي انت بتغاظه ومش عارف تعمل حاجة. تخيل بقى لما يكون واحد لعب بيك 100 سنة ويجيبك شمال ويجيبك يمين وانت ولا انت داري ايه اللي بيحصل في العالم، ليه انا غرقان بالديون على طول، ليه ان كل حاجه ماشيه على حسب مرادهم هم، ليه كذا وكذا وكذا. اول ما نتكلم على نفسنا ولا نتكلم على ديننا ولا على شرعنا ولا على بلدنا ولا على امننا تلاقي الف من دخل لك بالف فيتو في ايه. فلما تلاقي الغيظ دخل نفس كل واحد يقول لك الناس دي ما بدهاش غير الحرق، اللي عمله هتلر معاهم ده كانت حاجه بس هو هتلر بس، ده ما فيش رئيس من رؤساء اوروبا وامبراطوريات اوروبا كل ما يعرف المصيبه بتاعتهم اللي هم خططوا لها اصلا في البروتوكولات اللي هنعرض لكم فيها المخطط اللي هم وضعوه بقى لهم يجي 200 سنه واشتغلوا عليه بدقه وبحرفيه عاليه وفي صمت، محدش يبان عليهم اي لا يظهرون اي شيء على الاطلاق ولا حد يقدر يكشفه. فلما تكتشف في الاخر ان هم دول اللي ورا الكوارث دي كلها هتقول ايه؟ ايه اللي هتقول؟ ده الحجر والشجر يتكلم يقول يا مسلم خلف يهودي تعالى فاقتله من شده الاجرام اللي عملوه في العالم كله. طب نكمل. الطقسيم شلا الطقسيم المفوسمين شلاهم الطقسيم شمعلام اف احد هذه الطقوس التي لم يصورها أحد علنا لأنهم كانوا يرفضون دائما بأدب، يقول لك لا ما نصورش. هذا المحفل الماسوني من داخل إسرائيل. مصورة القناة العشرة الصهيونية. إذا بقلوي أنت متصابوا بنيموس أبل أعز لفنان بيقول قبل أشهر معدودة اكتشفت الصحفية ليمور جيلينج إن جدها عضوا في المجلس المشهور بتاع العمدة اللي بتحكم في العالم، جدها واحد منهم. فقالت له يا جدي شوف هي بتقول اهو عايز اصوركم. قال لها ما حصلش الكلام ده. חודשים ספורים גילתה התחקירנית שלנו לימור גליק כי הסבא שלה היה חבר במסדר המפורסם וזה מה שסלל לדרכנו وهذا ما سهل طريقنا اليهم عقب اصرارنا للكشف عن هذه الحقيقه النادره والمثيره. دول كلهم زي ما انتم شايفين العلامات الصهيونيه اللي هم ماسكينها وازاي انها منتشره في العالم وموضوعه على اغلب عملات العالم وموضوعه على كل مكان هم بيعملوا فيه الشركات اللي هم بيدروها زي ما جاي في الفيديو اللي عرضناه بالامس ونكمله النهارده ان شاء الله. الكشنوت شلا الخصيفه نديره ومرتكت بميوحد هنا كتبه شيخنا احد ام فرانكل تقرير الذي اعدته مع اي بي فرانكل. قول يا ايفي فرانك، نشوف التقرير بيقول فيه ايه. بصوا على لبس الراجل ده، اتفرجوا على كل الشعارات اللي لابسها الراجل ده، هتلاقيها منتشرة في كل شركات العالم وعلى عملة أمريكا الدولار. وبهذه الدقائق القادمة سيفتح أمامكم عالم غامض لم يكشف عنه أبدا للكاميرات لأول مرة في التاريخ. يوصل انهم يصوروا يقولوا احنا اهو، ها احنا قدامكم، احنا اللي عملنا فيكم اللي محدش عمله، شوفوا هتعملوا ايه. بعد ما يكون كتف كل دول العالم تكتفه مره، ربط ايديه ورجليه وكتفه بحيث ان ما يقدرش يفك نفسه، وحتى اللي قاعدين جنبه متكتفينهم وكلهم كلهم متكتفين كده، قولوا لنا بقى هتعملوا ايه واحنا اللي عاملين كده. تخيل بقى لما يكون انت متكتف تكتفة مرة من ايدك ومن رجلك وحتى بقك حاطين فيه كتلة قد كده عشان ما تعرفش تاخد نفسك ولا تتكلم، بس ساعتها اقول لك اه احنا هو بقى. وده شأن الجبان، ان الجبان كل شغله خيانة وخداع وغدر، مش مواجهة صريحة. لا، بصوا بقى على العين اللي احنا اتكلمنا عنها امبارح دي، بهذه الدقائق القادمة خلاص الرئيس الاعظم للمجلس الاعلى لدولة اسرائيل الاخ المحترم نديم منصور، يعني دلوقتي اللي ماسك الماسونية في العالم نديم منصور؟ ابدا، ده نديم منصور ده شغال عند العمدة، يعني من عيلته من جماعته، أخوه ماشي، ابن عمه ممسك بعض العيلة، العمدة دي كبيرة. العمدة خلي بالكم مش العمدة اللي بيعمل طعمية فول ولا بيعمل كشري، لا، العمدة هنا اللي هو اليهود، هؤلاء المتنورون اللي ماشي وراهم كل نابح وكل بوق قاعد بس في القنوات الفضائية ينبح ويتكلم ويزعق ويعمل وينتفض بحملاته وأوداجه علشان يخلينا ماشيين ورا المحافل دي. نديم منصور. والتولنا بين المقاعد المرتفعة وأرضية الشايش المربعة والشعارات الغير مفهومة. ما انت كل شعار من اللي انت شايفينه ده هيجي له قصة، يعني كل شعار من الشعارات اللي هم حاطينه دلوقتي بقت حقيقة، ما عادش فيه كلام. يعني دلوقتي مسألة الشعارات اللي محطوطة على العملات، اللي محطوطة حتى على البيبس، اللي محطوطة على الكوكاكولا، اللي محطوطة على السيفن أب. السيفن أب ايه؟ سيفن أب دي سيفن أب يعني سبع سماوات وأب اللي فوقها. ومين اللي فوق السبع سماوات والأب اللي فوق؟ إلى إسرائيل على حسب تصوره. يعني كل شعار كان محطوط بدراسة داخل المحافل دي، الشعارات اللي موجودة. احنا بكرة إن عشنا يعني هيكتشف العالم الإسلامي كله، ويكتشف المسلمين، ويكتشف الصحفيين واللي معاهم والإعلاميين بتوع التوك شو إنهم خدوا على أفاهم، إن احنا عشنا في منظومة كانت في النهاية لعبة كبيرة، ضحكة كبيرة، لعبة الأمم، هيئة الأمم. مساء الخير إخوتي، مساء الخير الرئيس الأعظم. مساء الخير دي اللي بقول على طول مين؟ ابن البحيري. في السلام عليكم أبدا. هم طبعا هم مش هيقولوا سلام عليكم عشان هم يهود، بس لما يجي واحد يقلد اليهود في 250 حلقة ما يقولش سلام عليكم، يقول مساء الخير. ويكرموه في الآخر يقول سعادة الحاكم. انت متخيل انه هيبقى ايه؟ مسلم يعني تبعنا؟ مش عارف مسلم ازاي ده. لقد حصلنا الأول مرة في التاريخ على تصريح بحضور المجلس لحضور أحد الطقوس الغامضة للمجتمع السري القديم للبنائين الأحرار. الناس اللي بتوخى خدت كاسين وصوديين شل جودات استغيمة عتكاء أبوني مخورشين. نحن لم نسمح لأي شخص بالدخول لهذا المجلس أبدا. بقول عمرنا ما سمحنا لحد أن يدخل هنا. ليه؟ ده هم اللي صنعوا الفيسبوك، وهم اللي صنعوا جوجل، وهم اللي صنعوا الإنترنت، وهم اللي صنعوا الستلايت والقنوات الفضائية. مخبيين ده ليه؟ مش عايزين يطلعوا للناس ليه؟ في ايه بالضبط؟ ما يعلنوش عن الكلام ده وشغال في خفاء، لكن الحقائق بتقول ان كله موجود. الحقائق بتقول ان كل الكلام ده موجود. في حاجة خفية بتحرك العالم، الناس بتحكم في العالم، حتى بتحكموا في أمريكا وبتحكموا في بريطانيا وفرنسا وبتحكموا في كل الناس دي، وروسيا والصين كلهم شبه بعض. ولكن الرئيس الأعظم سمح لكم بالدخول. طب ليه بقى سمح بالدخول؟ لأن سماح المنتصر. ده لسه انت هتشوف الأيام اللي جاية بقى كثرة هذه الملفات على الانترنت والتقارير على الانترنت. انا بقول لكم الكلام ده من سنة 2012 بعد الثورة، وبعد ما الاخوان وصلوا للحكم بدأت التقارير تطلع بكثرة والتنفيس بحقد على العالم الاسلامي. ولذلك انا بقول لكم بصراحة محدش بيكره الرئيس السيسي قد اليهود الامريكان. ليه؟ طبعا الاخوان معاهم. هقول لكم الاخوان ليه؟ لان ده اللي كل المسؤوليه اللي في الدنيا بتاع فشل مخططه متحطط على دماغه، هو اللي اتحمل المسؤوليه كلها. فاللي عايز ينفس عن غضبه في فشل مخططهم على طول يدور على الرئيس السيسي، مع ان هو يعني الامر ما كانش يتوقع ان الامور هتبقى كده. ده تقدير ربنا اجراء على يد السيسي رئيس البلد، ربنا يحفظ عطاءه. فالقصد ان ربنا لو اراد اراده كونيه، اراده ايه كونيه عشان بقى تفهموا الكلام، لو شاء، عشان يبقى ما فيش كلام، لان المشيئه هي الاراده الكونيه، لو شاء الله عز وجل، ولا تاتي المشيئه الا كونيه، لو شاء الله عز وجل ان يفتت اليهود والامريكان وان يفضحهم على رؤوس الاشهاد على يد احد من عباده لفعل. بس الكلام ده متوقف على كيف ينصرنا الحق اذا نصرناه. نصرة الله ونصرة الرسول والعودة إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام في متابعته بالإخلاص الحقيقي لله والتجرد في خدمة البلاد وخدمة العباد، هيهيأ لك ربنا اللي يفيك شر الناس دي كلها، لأن المكر بتاعهم والله تزول منه الجبال. مكر اليهود تزول منه الجبال. حطنا وكتفنا والاخر طلعنا. ما فيش حد سمح لكم بالدخول. اول مره في حياتكم تطلع. كل يوم هتلاقي بقى ملف من ده طالع، كل يوم هتلاقي تقرير وثائقي طالع يبين لك بقى اليهود عملوا فينا ايه. فلما حصل اللي حصل وكانت الامور في ايديهم ايام مرسي بقى، خلاص كل حاجه، الثورات نجحت وهيقسموا العالم العربي حسب المخطط بتاعهم وهيدمروا العالم العربي تماما وهم قاعدين مستريحين من غير ما يتعبوا، ولك احنا نموتهم في بعض، لكن احنا ما حدش يقرب منا ولا ندخل في حرب ولا بتاع، خليهم ياكلوا في بعض زي ما بياكلوا في بعض في سوريا، ياكلوا في بعض في ليبيا، ياكلوا في بعض في كل مكان. فاصبح برضه نفس المخطط بتاعهم، ازاي ياكلوا في بعض في مصر، ازاي ياكلوا في بعض في السعوديه، ازاي ياكلوا في بعض في كل مكان، في الكويت، في الجزائر، كله ازاي انك انت تفتتهم وتبيدهم فياكلوا في بعض، يبقى احنا قاعدين من غير ما نعمل اي حاجه، لا ندخل في حرب ولا بتاع. بقول الرئيس الأعظم سبح لكم بالدخول. كان هذا ممنوع بالسابق في إسرائيل وغير إسرائيل في كل المحافل. بقول هو شوفوا بقى الكلام بقى، إحنا في حرب استمرت وقتا طويلا، بقالنا قرون طويلة وإحنا بنحارب، وما ينفعش إن إحنا نقود هذه الحرب وننجح فيها إلا بالتخفي. كلامهم ده كلامهم، اسمعوا يا أخوانا، ونحن في حرب استمرت وقتا طويلا. نحن ندافع عن أنفسنا بهذه القوة السرية، ندافع عن أنفسنا سامعين يا أخوانا، ندافع عن أنفسنا بهذه القوة الإيه السرية. يا خبر أبيض، يعني الشغل اللي انتوا عملتوه ده كله، يعني احنا بقالنا دلوقتي كام 13 حلقة، دي الحلقة رقم 13 هي، كشفنا فيها شيوخ الغفر والعمدة البلطجية اللي مسكين العالم، وازاي العمدة له أزرع طويلة وقريبه ونظاماته، اتكشفت العملية وبانت. انتوا متخيلين ان في إعلامي من الجماعة التنوريين مصدق أو حيصدق الكلام ده بسهولة؟ أنا عارف إن الشعب المصري والشعب العربي في كل الدول العربية والدول الإسلامية كل اللي يسمعنا الآن من جواه مصدقني وفاهم اللعبة مشت إزاي، لكن محدش يتخيل أبدا إن الناس اللي بتعمل كده هم هناك اللي ماشيين تبعهم، لو صدقهم هيتوهموا، يقول يا خبر أبيض ده احنا طلعنا بهاي، ده أعزكم الله الحمار طلع بيه فما أكثر منه. هو كده زي ما ربنا أولئك كالأنعام بل هم أضل، تخيل بقى كده، وإن كانت الآية ورد في الكافرين، شيء عجيب. بقول لك دلوقتي إحنا بندافع عن أنفسنا بهذه القوة السرية. بقول إذا انكشفت هذه القوة ستؤدي إلى تدمير أعداد كبيرة من البشرية، يعني المفهوم المخالفة القوة دي هتنكشف وحتؤدي فعلا إلى دمار أعداد كبيرة جدا من البشرية، هيتكلم عنها الرجل في التقرير. لأن احنا قلنا لكم فاكرين الخريطة اللي صورنا فيها الناس لما عرضنا فيها خريطة العالم، والناس كل نقطة بيضة بتمثل مليون من البشر، مليون من البشر، فبان ان اغلب المناطق اللي فيها سكان اليهود هيتخلصوا تقريبا من نص سكان العالم او اكتر، عايزين 4 مليون يخلصوا منه. الرجل بيقول الكلام ده في التقرير اللي احنا اذعناه بالامس وهنكمله النهارده ان شاء الله عز وجل. ايه ده؟ بيقول اذا انكشفت هذه القوة ستؤدي الى تدمير اعداد كبيرة من البشر. ولكن خلافا لهذه النظرية التي ذكرتها، فإن الحديث يدور عن نظام يهتم فقط بالسيطرة على العالم. تشام لفيه مدوبر بمصدر שמעוניין להשתלט על העולם שקשור לאבירי ההיכל ולגבי הקדוש. Well, that's a bit strange, isn't it? אם תשאלו את אחרי המסדר הישראלי, מדובר בסך הכל... ולו אתה שאלת אחד את גמע, אתם בתעמלו כדה לי? לכל לא, דה, אנחנו ולא חגה, דה, אנחנו עבר עם גמעיה חייריה בלים מפלוס לנס וחלס, בס, עכשיו נקדים בה. يتخفى عليك ازاي؟ يقول لك ده جمعيه خيريه، جميع نوادي الروتري واللوينز اللي موجوده في او اللوينز زي ما بيقولوا اللي موجوده في مصر وموجوده في العالم ومناطق واتباع ومسكين رجال اعمال وعليه القوم في كل مجتمع، كل النوادي دي ده نوادي خيريه عشان خاطر الفقراء. خد بالك ازاي؟ هو هنا برضه النادي الكبير عشان خاطر الفقراء. بتضحكوا على مين؟ دول مجموعة أشخاص لك تهتم بتحسين أوضاع المجتمع من خلال التبرع للهيئات. تبرع للهيئات حكوا علينا واش الأنשים שמעוניינים לשפר את החברה גוף פילנטרופי שמרבה לתרום החשאיות שאופפת. طيب مجموعة بيعملوا خير وأعمال خير المفروض يخبها زي ما الرجل حطت إيده كده على وجه الكاميرا ولا يطلعها؟ هذه الأعمال السرية التي تحوم من حولهم ليس فقط בסבב التقاليد تو يراك بجلال المسورت اوتا اوفيلو لقد جلب هذا عددا من الاشخاص المشهورين في التاريخ كلهم من زمان كما نشوف قاعدين يتكلموا عن الهستوريا זופונה שמראה פעילות של הבונים החופשיים ממש טקס וכאן באדום השני מימין נמצא מוצר אגב בתקופה שלו כל הקומפוזיטורים היו בונים חופשיים לא רק מלחינים כמו מוצר, בטהובן ובאך היו בונים חופשיים אלו בטהובן ובאך כאן הוא טבען מספיק אם נזרוק שמות כמו גטה וטולסטוי בס פי חגה הנה ولك اسماء مثل جيت ووتسي وينسون تشرشل الملك حسين كان تبعكم يعني ايه يعني الملك حسين ملك الاردن كان تبعهم هو في تقارير ذكرت في هذا كتير بس طبعا ممكن يكون القصد احداث فتنه او واقعه لكن ايا كان انتوا عارفين دول كل العابهم لا يصدقوا في كل ما يقولون ان الكذب اصلهم ودينهم لكن كلهم يطلعوا هذه الصور من داخل محافلهم عشان يقولوا الناس احنا اللي صنعنا الكلام وهو قدامكم بدأوا يظهره العالم كله ما قدرش يصور التصوير ده اول مرة تطلع وجايز اول مرة بعد القناة العاشرة الصهيونية تزع قناة البصيرة الفضائية لانه منتشر على النت لكن ان قناة فضائية تزعها وتكشف اللي عندهم يا ويلك يا رضوان يلا بقى ربنا سبحانه وتعالى يسترها والله خير حافظا هو ارحم الراحمين وينستون تشرشل الملك حسين زيف جابوتينسكي منيجي الاولين של ארצות הברית بل ورؤساء الولايات المتحدة الاوائل مثل توماس جيفرسون وجورج واشنطن كل رؤساء الولايات المتحدة تبعهم نعم ما فيش رئيس الولايات المتحدة الا هو تبع الماسونية وتبع التنويريين وتبع النظام العالمي الجديد ولازم يكون داخل تحت طاعة العمدة لأنه عبارة عن شغفر من توماس جيفرسون وعد جورج واشنطن والبنائين الأحرار من أجدادنا المؤسسين تركوا لنا هذه الرموز مثل هذا الهرم الغير مكتمل بصوا كده على الدولار دي عملة الدولار أهو اللي عليه البتاع اللي تحرك الصغيرة دي الماوز دي السهم الصغير دي ايه اللي حطه دي على الدولار الامريكي اوعى تقول من باب الصدفه بقولك ازاي لا في الصدفه ولا حاجه اذا كان البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي تبعهم كل القصص الاسطوريه والقصص المشهوره عن الدولار الهرم مع العين فوق راس الهرم هل ده جه من باب الصدفه هما بيتساءلوا يقولوا ممكن من باب الصدفة استعبطوا مين تحكوا على مين بيراميدا شهي جام مفيا بمكره اصل البنيه المخشين انا حبيت اعرض ده في الاول عشان ابين لكم الصدفة بتاعتهم دي تعال بقى شوف الرئيس بوش الاب هما طبعا اليهود بيقولوا ان احنا لنا صله بالفراعنه من ناحيه ان هما كانوا في مصر ايام فرعون وكده يعني بس الكلام ده كله ملوش لازمه احنا لنا اللي عايزين نقوله ان المخطط بتاعهم كان على هيئه شكل هرمي اللي عرضناه بالامس على حسب ما الراجل وضح في الفيديو اللي متسرب عن المنظمه بتاعه التنويريين دول وهما بيتكلموا ازاي احنا هنقود العالم وهنتحكم فيه وازاي انت تنضم لنا وازاي يبقى التنويري او التنويريون لما واحد يتكلم عن ليبرالي او تنويري الليبرالي معناها حر فطبعا حر دي جايه من البنائين الاحرار البنائين الاحرار اما اقول لك ليبرالي معناها يعني انا حر فالحر مش معناه ان هو يعني يتمتع بحريه لا الحر جايه من البنائين الاحرار والتنويري جاية من جماعة المنورين اللي هم برضو اليهود، يعني هم اللي مسكين جماعة بتقول ليبرالي أو علماني، مع علماني أصل الأصل أصلا، هم اللي وراء الصناعة اللي حصلت دي كلها في تمويل الصناعات وما يتعلق بالفلوس اللي مدوا بها كل التكنولوجيا اللي موجودة دلوقتي، اليهود اللي وراها واستثمروها لصالحهم، فالحكاية كلها جاية من طرفهم. وده مش معناه ان احنا هنبعد عن كل حاجة يعني، لا، بس احنا بنقول نفوق احنا بنعمل ايه، لان اللي بيلعب صح دلوقتي او بيخطط صح للناس دي ازاي تستخدم الناس دي في ضرب الناس دي، ازاي تستخدم مشاريعهم في خدمتك انت وفي هدمهم هم، يعني الحكاية كلها عايزة بس ازاي العلاج فيه، انك تعرف الدواء الداي الاول وبعد كده تشخص الدواء. انا ما هعرفش اخلص منهم، اصبحوا مصيبة على كل بلد، بس تستطيع كل بلد في داخلها. هم فرضوا عليك شبكة كبيرة ضخمة على العالم، حتى انا في محاضرة قلتها من سنين يجي حوالي 20 سنة اسمها شبكة الصياد، وشبهت العالم ده كله بما يقاد له من قبل اليهود والنصارى، على ان واحد صياد اللي هو العمدة يعني ومعاه شيوخ الغفر الخمسة طرحوا شبكة على العالم كله، فالشبكة دي بعدد البشر عدد العقد اللي موجودة في الشبكة، فازاي ان الشبكة دي نخلص منها؟ هل احنا نموت في بعض وكل طائفة تشكل مع التانية وسايبين الشبكة فوق دماغنا، ولا كل واحد يمسك عقدة او خيط من الشبكة يقطعها؟ يبقى اذا القضية كلها على ازاي ان انت تقطع الشبكة دي من قبل شخص شخص واحد واحد. كل فرد موجود في مصر، كل فرد موجود في السعودية، كل فرد موجود في الجزائر، كل فرد موجود في المغرب، في الكويت، في كل فرد يراعي ازاي يقطع الحبل بتاع الشبكة كده، يجي الصياد يشد ما يلاقيش حاجة، يلا روح انت وشبكتك في دهي. انما نقعد احنا نشكل مع بعض زي ما الاخوان دلوقتي عاملين مشاكل مع مين؟ مع الشعب المصري، وزي ما العلمانيين عاملين مشاكل برضو مع الشعب المصري، وزي ما كل واحد بيعمل بيهد في الناس، قاعد الشاكل مع الناس جوه وسايب الشبكه فوق مننا، لا نمسك الشبكه دي نقطع حته حته منها لغايه ما العدو يجي يشد الشبكه عشان يطلعنا كده زي ما يكون سمك في ميه ولا حاجه ما يلاقيش حاجه خلاص. فده لازم عشان تتقطع الشبكه ديت اللي مهيمن على العالم بتاع العمده والشيخ الغفر، ان كل واحد من هذه الدول وكل فرد في داخل كل دولة ازاي يقطع الشبكة وتتوحد الجهود مع المنظومة لداخل الدولة بحيث تقطع هذه الشبكة جزء جزء لغاية ما تشيلها. ما فيش حل تاني يعني، واحد يقول لك ايه يا شيخ في خيار تاني؟ لا ما فيش خيار تاني. الشبكة اللي محطوطة بتاع العالم العمدة وشيخ الغفر اللي حط على العالم ودول العالم التقسيمة الكبيرة بتاع العالم دي، كل دولة الفرد اللي فيها يمسك مقص كده ويقطع الشبكة. طب اقول لك اقطع الشبكة دي ازاي؟ هتقطعها من خلال فهمك ان في شبكة فوق منك الاول، وازاي تسعى اليها وتقطع. عشان اقطعها اراعي مصلحة بلدي، اراعي مصلحة ديني، اراعي ازاي اجتمع مع ولي أمري على طاعة الله عز وجل. مفيش خيار، إنما هتيجي يمين هتيجي شمال وهتتشكل مع التاني بتأخر الوقت لغاية ما تيجي الكارثة على دماغ الكل. خلي بالكم دي الشعارات اللي كان لابسها بتوع المحافل الصهيونية لما شفتوا صورة المحفل، هو عامل عقد كبير كده فيه مجموعة صور، فمن ضمن الصور دي ايوان امسك بقى دي اللي موجودة على الدولار. وده البرجل اللي كان الراجل ماسكه في ايده داخل المحفل الماسوني اللي زعناه من شوية. معايا اخوانا؟ يعني دلوقتي شايفين صورة البرجل دي؟ دي معناها ان احنا محوطين على العالم، والعالم داخل عندنا في المصدر بتاعتنا. نفس الهرم اللي عرضناه المرة اللي فاتت. الهرم ده عبارة عن طبقات الناس، وأعلى الهرم الطبقة العليا بتاع العمدة اللي عينه بتبص فيها على العالم كله، وعين واحدة بتبص على العالم كله. طيب بص كده اهو، دي اللي موجودة على صورة الدولار اهو. بصوا كده على المنظر ده يا اخوانا، كده الشكل الهرمي ده، الصفوف اللي موجودة فيه طبقات الناس اللي شغالة تحت العمدة، المطايا اللي عند العمدة. بصوا على المنظر كويس جدا جدا، العين دي هي اللي شايفة كل الناس، وده المنظر اللي برضو كان موجود في المحفل الماسوني اللي داخل إسرائيل اللي بيدير العالم بتاع البنائين الأحرار. ايه اللي يحط الصورة دي على الدولار؟ النظام العالمي الجديد للعصور. شوف بقى النظام العالمي اللي اليهود خططوا له من زمان، ما جاتش من فراغ يعني. بوش الاب هناك، بوش الكبير يعني، جورج بوش هو اللي قال الكلام ده واتكلم عنه بصراحة ووضوح. نظام عالمي جديد يسود فيه مصالح الدول الغربية، اليهود والنصارى. هقول لك السلم العام والأمن العام، تحكوا على مين سلم مين وتحكوش علينا؟ لا سلم عام ولا أمن عام، اللي هو ميثاق الأمم المتحدة، وكل ده لما نقرأ الميثاق بعد كده هيبقى عبارة عن موضوع هزلي بيسخروا فيه من الناس، بيتحكموا فيه في شعوب الدول كلها، بيسخروا واستهزأوا كل الرؤساء، بيعملوا فيهم العجب تحت ما يسمى بميثاق الأمم المتحدة، وكل رئيس مبسوط وراح موقع على الميثاق بتاع الأمم المتحدة. هتعمل ايه؟ ما فيش قدامك خيار، لازم اوقع. وقع يا سيدي وخد راحتك. نظام عالمي جديد هيتكلم عنه الرئيس جورج بوش الكبير. Is more than one small country. It is a big idea. إنه أكبر من دولة صغيرة، إنها فكرة كبيرة لنظام عالمي جديد. مش أنا اللي بقول الكلام ده، اللي بقول الكلام ده جورج بوش اللي قاد العالم علشان تحرير الكويت، وهو اللي عامل اللعبة بتاع العراق عشان تحتل الكويت، وعامل اللعبة بتاع إيران عشان تضرب في العراق والعراق تضرب في إيران، وكل الكلام ده عشان استنزاف طاقتهم وخيراتهم. وده اللي صرح به الراجل اللي احنا عرضنا كلامه، ولسه هنكمل إن شاء الله عز وجل. A new world order where diverse nations are drawn together in common cause. دول مختلفة، شو بقى أساس إنشاء الأمم المتحدة؟ أقولك دول مختلفة ستتحد معا من أجل تحقيق الطموح العالمي للإنسان. إنسان مين؟ إنسان الغاب؟ إنسان مين؟ الإنسان اللي بيتحكم في العالم كله من خلال خمسة فوضويين فتوات شيوخ غفر ظالمين، ما فيش عندهم غير الفيتو الفيتو الفيتو ضد أي مصلحة لشعوب المسلمين أو لشعوب العرب أو لشعوب العالم، فيتو فيتو فيتو فيتو على طول. هو ده النظام العالمي الجديد اللي بتتكلم عنه. To achieve the universal aspirations of mankind, with few exceptions, the world now. بالرغم بعض الاستثناءات، العالم اليوم متحد. فقبل سنة ونص في ألمانيا بيقول إنني قلت لازم الاتحاد الأوروبي يجتمع في دولة واحدة وعملة واحدة، والوقت حصل. فضل. Stands as one. A year and a half ago, in Germany. I said that our goal was a Europe whole and free. Tonight, Germany is united. Europe has become whole and free. The world can therefore see. هذا النظام العالمي الجديد عمله الاتحاد الأوروبي دولة واحدة بعملة واحدة، وأصبح الاتحاد الأوروبي كله دولة واحدة بعملة واحدة. متحدة مع مين؟ متحدة مع الولايات المتحدة. طب مين اللي في أوروبا؟ اتنين من شيوخ الغفر، بريطانيا وفرنسا، وبقيه الدول وحدوهم. وكل الكلام ده عشان خاطر جورج بوش الماسوني، لان ده من عائلات اليهود. جورج بوش نفسه من ضمن العائلات اللي شغاله تبع العمده، يعني ده مش امريكي اللي بيعمل لصالح بلده، لا، ده بيعمل لصالح العمده وعيله العمده بتاع اليهود. نشوف الكلام ده إن شاء الله بعد الفاصل. فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله، نعود إلى الكلام الماسخ اللي بيقوله جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. هو طبعا مسك الرئاسة هناك وله صلة قوية جدا بالعمدة، أو هو يعتبر من ضمن العيلة بتاع العمدة اللي مسك العالم كله بتتحكم فيه. فبقول والعالم قد يستغل الفرصة للوفاء بالوعد الذي عقد منذ فترة طويلة لبناء النظام العالمي الجديد. ده نص كلام بوش زي ما انتم شايفينه على الشاشة كده. هنا طبعا موضوع الوعد اللي بيتكلم عنه اللي هو ميثاق الأمم المتحدة اللي اتعمل سنة 45، انت اخبرك ازاي use this opportunity to fulfill the long held promise of a new world order we can find meaning and reward. بقول يمكننا ايجاد الثواب بخدمة بعض الاهداف العليا. هدف نبيل، هدف نبيل لايه؟ ها ايرو اللي على الشاشه فيه، لتنوير المئات من نقاط الضوء. شفتوا بقى النظام التنويري، العالم التنويري؟ شفتوا ليه ابراهيم عيسى في حنجرته التي تمثل 70 هرن ولا حاجه ولا 70 ميكروفون قاعد بينبح في قناه القاهره والناس يتكلم على التنوير، ومن البحيري يعمل 200 حلقة على التنوير، والصحف كلها شغالة في التنوير للنظام العالمي الجديد. ده أول ما اتكلم على النظام العالمي الجديد والتنوير والأمن والسلام اللي بيتكلم عنه جورج بوش، أول حاجة عملها على طول دمر العراق في حرب الكويت الأولى، وعمل ربكة في دول الخليج عشان يحتل المكان وياخد النفط، والدول عشان تدافع عن نفسها وعن كياناتها الصغيرة اضطرت انها تدفع من النفط وتكلفة اعباء الجيوش الامريكية اللي جت وجيوش شيوخ الغفر التانيين اللي جايين من اوروبا ومن غيرهم، وتدفع لهم اموال ملاش اول ولا اخر، وهم اللي ورا اللعبة دول. اول مصيبة حلت بالنظام العالمي الجديد، ميثاق الزور، ميثاق الشيطان، ميثاق اليهود والنصارى. يلا يا تنويرين ورينا شطارتكم، اشتغلوا بقى، ربنا سبحانه وتعالى يهدكم، مش هقول يعينكم في الطاعة المفروض، لكن هقول هنا اهوت ربنا يزيدكم ضلالة على الضلال اللي انتم فيه. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة. اشتغل يا ابراهيم يا عيسى انت واللي معاك، خلي طارق نور الجدع نوريك كمان القناة او اتنين بتوع الرقصات. By serving some higher purpose than ourselves, a shining purpose, the illumination of 1,000 points of light. خلي بالكم الصورة دي يا اخوان، الصورة دي بتتكلم على الابراج والتحكم في العالم، واللي بيتحكم في العالم الشعار بتاع العمدة الماسوني اللي فوق ده. اليهود مسكين الكوكب كله، مش الارض بقى، لا، ده الابراج كلها، العالم كله، الارض والسماء بيتحكموا فيها. طب والابراج دورها ايه؟ حرب النجوم اللي كانوا بيتكلموا عنها، الهيمنة على السماء باللي فيها، الستلايت، الاقمار الاصطناعية، هابل يضحك على الهبل والمجانين اللي قاعدين تحت. هابل ده بيشتغل هناك عشان يصور السماء فيها ايه، ولا عشان يتدور ويصور لك كل سنت في الارض فيه ايه؟ شايفين النور اللي طالع بقى تنويري بقى، ما نور طالع نورونا، احنا عايشين في ظلام. ابن البحيري بينور، اي كلمة بتنور، طارق النور يحط اللمبة على وشي ينور، على ايده تنور، على القاهرة والناس تنور، نوروا الظلمات، طلعوا لنا برامج اسفاف وانحلال، نوروا الناس كده وبسطوهم، نوروا اليه ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منكم يا ابو عدي. بقول في ارض العميان صاحب العين الواحدة ملك، افتح عينيك جيدا لترى الحقيقة العارية. هذا شعار الولايات المتحدة الامريكية، برضو شعار ماسوني. هذه العملة بقى بدأت تظهر، شوف كده الشعارات. ده صورة المحفى الماسوني. دول اللي ماسكين العالم، عيلة روتشيلد والجماعة اللي معاه. بصوا بقى، شايفين الإشارة اللي في يد بوش دي؟ ده ابنه بقى، ده بوش الابن التاني، ده كان بوش الأب، والاتنين من عيلة واحدة يهوديين. خلي بالكم الإشارة دي، إن يمسك الصبعين دول كده ويحط الصبع الكبير على كده، خليكم معايا اخوانا اللي في الاستوديو، الصبعين دول مع الصبع الكبير، لما يمسك الاشاره دي كده معناها اشاره الماسونيه اللي تبع المحافل التنويريه. الاشاره دي هتلاقي اغلب الرؤساء بتوع اوروبا وبتوع امريكا بيعملوا بالاشاره دي، وهتشوفوا كمان اشاره رابعه داخله في الموضوع. هناك إما خاطئ حتما، something's absolutely wrong. بصوا بقى كده على ايد الناس دي، معلش طبعا النسوان دول كلهم، دي رامزفيلد مراته جورج بوش، ودي وزيرة الخارجية ولا ما نعرف اسمها ديت. بصوا على ايديهم كده، 9/11. نيجي بقى الهجمات الحادي عشر من أيلول، داخل هذه الخطة كل ما علينا فعله هو ربط النقاط مع بعضها. إيه اللي حصل في 11 سبتمبر؟ معلش طبعا احنا الصورة بتعرض للضرورة، وإذا كانت للضرورة للتعريف فما فيش إشكال زي البطاقة أو غيره يعني. هجمات الحادي عشر من أيلول داخل هذه الخطة كل ما علينا فعله هو ربط النقاط مع بعضها. سنتعمق اكثر. بصوا كده على اوباما، ما بقولك دول كلهم شيخ غفر، ده رئيس بيمثل شيخ غفر مع امريكا بالضبط. سنتعمق اكثر والازمات ستكون من الداخل. هم عايزين يقولوا في النهاية هنا ايه، ان احداث 11 سبتمبر ازاي صنعوها، بس ده لها ملف تاني ازاي صنعوها، وان صناعة 11 سبتمبر اللي هي البرجين بتوع التجارة لما نزلوا دي كان عملية مرتب لها ترتيب عالي عن طريق قنابل موضوعة داخل البرجين مع بعض الابراج الاخرى. ساعة ما تيجي الطيارات المخطوفة اللي تعاونوا فيها مع الاخوان المسلمين وتنظيم القاعدة بحيث يجيبوا الطيارات وتحكوا على مجموعة شباب غلابة على انهم رايحين الجنة ورايحين على طول هيجاهدوا في سبيل الله من الخوارج دول، فيروحوا يضربوا البرجين فيبان قدام الناس ان الصدمة كانت قوية لدرجة انها سقطت البرجين، والبرجين سقطوا من المتفجرات اللي هم مركبينها، وده اللي حصل بالضبط. طب البرجين سقطوا عشان الطيارات دخلت فيه، البرج الثالث ده سقط ليه؟ الى جانب برجي التجارة المبنى رقم 7 انهار على نفسه، ومن المستحيل حدوث هكذا انهيار دون تفجير متعمد للمبنى. ادي المبنى هو بيسقط، وده سقط ليه المبنى ده؟ اذا 11 سبتمبر كانت داخل الخطة كلها، 11 سبتمبر كان عبارة عن مؤامرة عاملها العمدة مع الشيوخ الغفر واتباعه علشان يوحي للناس ان الاسلام ده دين ارهابي ولازم نبرر ضرب الدول دي. وكان ساعتها ما فيش ولا رئيس الا هو على اتم الاستعداد للتعاون في ضرب الدول اللي مسؤولة عن الارهاب. مصر كانت على اتم الاستعداد للتعاون، السعودية على اتم الاستعداد للتعاون، كل الدول حتى العراق كانت على اتم الاستعداد للتعاون. حتى اسمه القذافي قال يا جماعه انتوا بتشغلين ليه؟ خدوا النووي عندكم اهو، كله كل اللي صنعناه من النووي تعالوا خدوه، وقام سلم الامريكا كل الاسلحه النوويه. الكل ترعش، وهي مؤامره صنعينها. يا دي القذاره ويا دي النكانه اللي حصلت من العمده والشيخ الغفار. نكمل، يقول لك بص على المبنى كده. Us all to dig deeper, because this could be an inside job. بص على المبنى، المبنى يسقط كده بالطريقه دي. Defies physics for the World Trade Center Tower 7, Building 7, which collapsed in on itself. It is impossible for a building to fall the way it fell without explosives being involved. The Building 7 thing, you know, if you look at the way it fell. إذا قلت دي عملية تفجير متحكم بها. مش ممكن طيارة ضربت برج على بعد 1000 متر او كيلو تقوم، او 500 متر نص كيلو تقوم يجي برج تاني يقوم واقع من نفسه كده ليه؟ هو كان بتلصم، بقول انت هتقع يا حبيبي عشان اقع انا كمان. I mean it looks like a controlled demolition. لن يدخل احد الى نظام العالم الجديد دون ان يتعهد بعبادة لوسيفر. مين لوسيفر دي؟ العمدة الكبير. نرجع بقى لإيه؟ حاجة عايز أقولها قبل ما ندخل في الملف اللي كنا بنعرضه مبارح، لأن ده لسه فيه جزء كبير عايزين نفهم هما بيعملوا إيه بالضبط. العملية ما هيش سهلة يا أخوان، العملية كبيرة، ولذلك احنا يعني حبينا نعرض الصورة علشان نبين للناس حقيقة هؤلاء وازاي بيعبثوا وبيلعبوا في العالم كله. هناخد اقوى عائلات اليهود في العالم، اللي بتحكم العالم. اول عيلة اللي عائلة روتشيلد، وروتشيلد ده احنا قلنا لكم موجود من زمان ولا زال موجود حتى الان، بيملك تقريبا 500 مليار او 500 تريليون دولار، دي ثروته. طيب والعائلات التانية صلتها ايه بعيلة روتشيلد وبعيلة بالعمدة؟ كلهم افراد، كل واحد كون عيلة من عيلة العمدة، بس العمدة هو اللي ماسك العائلات دي كلها، يعني دي كلها عيلة العمدة. طلعت 5 عائلات عندها اغنى او زي ما تقول اكبر ما يمكن من المال للتحكم في العالم، يعني كل عيلة قد مثلا 20 دولة من الدول اللي هم الحرفيش اللي موجودين في مجلس الامن او في الامم المتحدة. 188 دولة، عد لك مثلا طورة منهم كده. اوف الدول او قد القفه دي، او جنيتها قد القفه دي، او جرم، بالالفاظ اللي يفهمها الناس اللي قاعدين في القرى والارياف، جرم دول كده او قفه دول مليانه. كل عيلة من العيلات اللي هتشوفوها دلوقتي قدي الدول دي كلها على بعضها. عيلة روتشيلد اليهودي، لطالما تم اعتبار عائلة روتشيلد واحدة من أسرى العائلات على مستوى العالم. سقف الثروة تتراوح ما بين 500 مليار دولار كأصول شخصية إلى قرابة 100 تريليون دولار كأصول مالية. طب واحد يقول لك طيب وبقية التانيين، ما هي برضو بتاع روتشيلد، بس روتشيلد مطلعها في صور تانية. يعني يا أوباما خد لك حب، يا بوش خد لك حب، انت من العيل اشتغل في مشاريع كذا وكذا وكذا. وطبعا فلوس دي مش شايلها في جيبه ولا حاططها في، لا، شركات وأصول ومؤسسات وأشياء وحاجات بلاش أول ولا آخر، مصانع أسلحة، مصانع سيارات، مصانع تكنولوجيا، شركة أبل، شركة مايكروسوفت، الشركات الضخمة دي كلها تبعهم، كل الكلام تبعهم. لا لا لا لا كده غلط. أيوة حش الصوت خلص نكتمه. الأسرة، تواجدت الأسرة في مجال التمويل المالي العالمي منذ ستينيات القرن الثامن عشر، حين قام ماير أمشيل روتشيلد بتوزيع أبنائه الخمسة في المراكز المالية الرئيسية الخمسة حول العالم. طيب العائلة عززت ثروتها العالمية في القرن الثامن عشر عن طريق تمويل الأسر الملكية الحاكمة أو الملكية الحاكمة والحكومات، وتمويل طرفي النزاع في الحروب النابليونية أيام نابليون، هم اللي كانوا بيوقعوا الدنيا ببعضها، ودي لدو فلوس ودي لدو فلوس ويلا ولعوا ببعض. وقد وصفت إحدى الصحف في ذلك الوقت العائلة بسماسرة مستشارين الملوك في أوروبا وقادة الجمهوريين في أمريكا. ويقال بأن الأسرة تمارس نفوذها اليوم من خلال بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي. فعلا هي اللي ماسك بنك الاحتياط الأمريكي الفيدرالي، اللي هو يعتبر المفروض يكون مملوك للأمريكان. لا، هو مش مملوك للأمريكان، هو مملوك لعيلة واحدة بس بتاع روتشيلد واللي معه. العيلة رقم اثنين عيلة روكفيل، شغالة من سنة 1870 عندما قام جون روكفيل بتأسيس شركة ستاندرد أويل في شركة النفط. الثروة بتاعته ب 400 مليار دولار. مستشعرا خطورة تراكم مثل هذه الثروة في يد شخص واحد، حذر الرئيس الأمريكي روزفلت بأن اهتمامات ومطامع روكفيل قد خلقت حكومة ظل داخل الدولة. بقول الناس دول اليهود دول أيام روزفلت عمل حكومة ظل، لأن هم بيتحكموا في أمريكا مش إحنا. قال يعني أن هو روزفلت ما كانش تبعهم يعني. روكفيل اليهودي ده منذ ذلك الوقت تضمنت خطته تمويل إنشاء مقر الأمم المتحدة وتمويل اجتماع بيلد بريدج أو بريغ، اللي هي الدول الاقتصادية الثمانية، ودول اللي هنتكلم عنهم إن شاء الله عز وجل في وقت لاحق، وملاق الثروات في العالم الدول الاقتصادية. ولا تزال عائلة روكفيل اليوم تتابع أجندتها من خلال السيطرة على بنك تشيس مانهاتن وإكسون موبيل وشيفرون وبريتش بروليوم. دي القنوات أو أغلب الشركات اللي هي الضخمة اللي بتحكم فيها العيلة بتاع روكفيل دي. طبعا ياهو تبعهم والكلام ده كله. البورصات اللي عاملينها. في عائلة اسمها عائلة مرغان. العائلات دي احنا نقول اسمها ليه؟ عشان تبين لك مين اللي بيتحكم في العالم، مين اللي بيتحكم في الدول، ومين اللي بيتحكم فينا، ومين اللي ورا الكلام ده كله، وازاي ان اليهود هم اللي مسيطرين السيطرة التامة دي، والمنظومة الضخمة اللي معمولة عالميا ليست في صالحنا ابدا، ولا ان احنا نشترك معاهم. احنا مفروض ان احنا نتكاتف فيما بيننا، وكل دولة تفهم مصالحها، والحاجات المخفية دي تظهر لعامة الناس، الناس تعرفها بس، لان هو ده البداية الصحيحة انني اقف الناس بقولها لا. مورغان بزغ نجم عائلة مورغان عندما قام جون بيرمونت مورغان هو وأسرة الروتشيلد بإقراض الحكومة الأمريكية 3.5 مليون أونصة من الذهب خلال موجة الذعر المصرفي عام 1893. من خلال سيطرتها على إمدادات الذهب الأمريكية ساهمت عائلة مورغان في تأسيس كبريات الشركات الأمريكية جنرال إلكتريك وإي تي أند تي وشركة الصلب الأمريكية. أسماء دي حتى على الأقل لما تسمعوها بعد كده تعرفوا مين اللي وراها. هذه النفوذ والثروة أدت لتوجيه الاتهام العائلة بأنها أجبرت حكومة الولايات المتحدة على دخول في الحرب العالمية الأولى لحماية القروض التي أقرضتها العائلة روسيا وفرنسا. يعني خلت أمريكا تدخل علشان الفلوس اللي ادتها للدول ديت، وبتطالب أمريكا بأنها ترجعها لها تاني. وانت عايز تولع الدنيا ببعض عن طريق الفلوس، تدي لده يبقى عامل لك، وتدي لده يبقى عامل لك، وقعهم اتنين في بعض، هاتوا فلوس يا اولاد اللذين، كل واحد يجيب اللي عليه، خد بالك ازاي؟ يلا تستعبدهم هما الاتنين. قام جي بي مورغان الابن بإقراض الحكومة 500 مليون دولار للدخول في الحرب، وجمع 1% عمولات من الدعم والمؤن والمؤونة التي قدمتها شركاته للجيش. ده كله قديم مع العمدة، لسه عايزين الجديد. كما تشير بعض الشائعات إلى أن عائلة مورغان قد لعبت دورا في تحفيز ودعم اليابانيين لشن الهجوم على بيل هاربر. يعني قاعدين ببعض بالتآمر مع عائلة إيو إيساكي ودان كيلانز الذين يمتلكون شركات ميتسوبيشي وميتسوي لجني أرباح ضخمة من وراء تلك الحروب. ماشي. الأسرة اليوم تمتلك أكبر احتياطي خاص للذهب في العالم، موجود في أقبية تحت الأرض، يزعم بأنها متصلة بالأنفاق مع بنك نيويورك للاحتياط الفيدرالي. برضو هم عائلة دي كلها الأسرة دي عشان تطلع ما هي السهلة. عائلة دوبونت اتأسست العائلة دي من سنة 1802 عندما أنشأ معملا لإنتاج البارود في دوبين. يعني ده اللي ورا الأسلحة والبلاوي الزرقاء اللي حصلت في العالم. العيلة دي كانت قناة خلفية الحكومة لأجل مفاوضات مع نابليون لشراء ولاية لولوزيانا سنة 1803 خلال الحرب العالمية الأولى. كانت شركة دوبونت تستحوذ على 40% من إنتاج القنابل والمتفجرات في العالم، وحلول الحرب العالمية الثانية كانت الشركة تنتج البلوتونيوم للقنابل الذرية الأمريكية. يعني هي برضه اللي كانت ورا صناعة القنبلة الذرية اللي صنعها واللي وراها يهود. ويعتقد الكثيرون بأن الدعم الذي تقدمه العائلة للجيش الأمريكي مكنها من أن تتجاوز الحظر الحكومي لزراعة القنب والماريجون اللي هو النبات المخدر دي زي القد كده والحشيش. يعني المخدرات، شوف يا اخوان، اغلب العائلات دي ما هي ماشيه بتتاجر في ايه؟ هم قالوا ليس علينا في الامين سبيل، ده نظام اليهود كله. ايه اللي يخلي امريكا تروح تحتل افغانستان؟ ليه؟ البلد الوحيد لإنتاج الهيروين والمخدرات في العالم اللي بدخل دخل قومي لأمريكا هي أفغانستان، والظاهر إن هم بحرب المخدرات، والباطن إن هم اللي بيصنعوا المخدرات. خلي بالك من النقطة دي، مصادر تمويل، لأن المافيا برضه لما نيجي نتكلم على المنظمات السرية اللي بتكون المافيا في العالم وأعداد كل منظمة من المجرمين اللي فيها اللي تبع امريكا وتبع الفتوات اللي شغالين للعمده، شيء مذهل. وبعدين بقول لكم دلوقتي يعني المعلومات اللي احنا بنجيبها ديت بيشترك فيها كل اللي كشف الناس دي على مدار قرن من الزمن 70 سنة او اكتر، وشاف العلقه منهم اشكال والوان. يعني الوقت أصبح التقارير اللي بتزعج الوقت عندنا محصلة لجهود أناس، كل واحد بيمثل جهد فردي عشان يكشف الحقيقة ووصلها للناس، ومحدش بتجول الجرأة أن يتكلم على الكلام ده بوضوح. يعني الناس بأقصى ما يمكن أنها تنشر اللي عندها على الإنترنت، وكل واحد مقهور بيكشف اللي وراه وبيقول يا جماعة ده مصيبة، حد يبلغ، حد يقول. لأول مرة بفضل الله عز وجل إنك تلاقي فيه قناة تتبنى وجهة النظر دي عشان توصل رسالة للناس وتكشف الحقائق اللي موجودة، لأن شيء محزن. واحد كل ما بيشوفه حسبي الله ونعم الوكيل، احنا عايشين فين؟ ده احنا مش دارين عن الدنيا خالص، شغالين بس الناس ياكلوا في بعضهم في كل دولة، كل واحد واقف للتاني، كل واحد بيهد في البلد، بيصبط في عزيمة أي واحد عايز يعمل مصلحة لغاية ما يخلوا الرئيس البلد نفسه ييأس إن هو يصلح البلد، واتحرق ولا ولع الجاز كله في بعض. النهاية بتبقى كده، وده هم اللي عايزينه برضه. ليه؟ لأن وسائل الإعلام، يعني بالله عليكم أنا أقول لكم على حاجة، شوفوا برامج الرأس اللي موجودة في القنوات اللي داخل مدينة الانتاج الإعلامي للسي بي سي، قناة الحياة، قناة التين، قناة الجديدة اسمها العاصمة، قناة العاصمة، وقناة طارق نور، والقنوات المسلسلات اللي تبعها، والقنوات اللي موجودة دي كلها متكلفة دي ايه؟ مش أولى بالقنوات دي انهم يكشفوا الحقائق اللي احنا بنذكرها دي للناس ويتكلموا فيها، بدل برنامج بيقعد 2-3 ساعات عشان يختاروا الرقص الصح اللي بترقص صح؟ يعني صح، يعني هو في رقص صح ورقص صح على مزاجهم، يعني عشان يشوفوا مذيع العرب مين، عشان يشوفوا افضل طباخ، يشوفوا افضل خايب، افضل رقاص، يجيبوا شويه ولاد مع بنات ويقعدوا يصوروهم وهم نايمين مع بعض وبياكلوا مع بعض وكلهم تحت مسمى ستار اكاديمي؟ ده اللي هينفعنا؟ عيب عليكم والله، انتوا عار، معره على البلد، معره على المسلمين، معره على هنقول على شعوبكم وعلى بلادكم. هو دي رسالتكم الاعلاميه اللي بتقدموها للناس؟ باولى تناقشوا الكلام ده وترد عليهم وتكشفوا للناس الحقائق عشان تتوحد البلاد ويبقى كل بلد متماسكه على هدف معين نقدر نلم الناس عليه، والبلد تشوف مصلحتها وكل بلد تنهض، ولا الخيابة بس؟ قناة تين ولا قناة مين اللي جايبين اتنين في مسألة التحول الجنسي حق لكل مواطن، جاكوا خيبة، واحد خايب اسمه فريد الشبوكشي ولا اسمه وشوبش ده، والله ما عارف اسمه فريد ولا فريد، شريف ايه، شريف الشبوشي، شريف الشبوشي ده جاي يعني خلاص متربى عند شيخ غفر هناك في فرنسا بتاع حق النقد الفيتو، وجاي هنا تقول لي ان المرض نعمل مليونيه عشان نخلع الحجاب؟ ده خيبه، خيبه انت واللي معاك. ايه اللي انتوا عايزينه بالظبط؟ ايه اللي انتوا عايزينه؟ عايزين بلدنا ايه؟ عايزين من ناسنا ايه؟ اتكسفوا على دمكم. هنا بقى اليوم تعد الشركة بتاع العيلة رقم 4 دي أكبر منتج في العالم لبذور النباتات المعدة الأوراسية، اللي جابت الكارثة للأمة الإسلامية من خلال الأكل والشرب اللي اشتركت فيه، اشترك فيه بعض الناس في مؤامرة على البلاد وتغيير خصائص الزراعة بحيث يجيب السرطان ويجيب المرض للناس. لكن الحاجة المفاجأة الحلوة، اسمعوا اللي جاي ده، بقول لك الأسرة دي يهودية برضو تقوم بتمويل مشروع بذور يوم القيامة. ايه بذور يوم القيامة دي؟ والتي يضمن لها منتجات يمكن إعادة زراعتها على الأرض بعد حلول كارثة عالمية. أما تحصل حرب نووية ولا حاجة فبيجهزوا بذور، البذور دي بتاع الإنتاج الزراعي، بس ما تزرعش دلوقتي، لا ده إنتاج زراعي يتحمل كل الأجواء اللي هتحصل نتيجة حرب كارثية بعد كده ليوم القيامة. اسمها شغالين فيها وبينتجوها، بذور يوم القيامة دي. ايه بذور يوم القيامة؟ اغنى عيلة في العالم بقى بتاع السيد بوش، بوش الكبير وبوش الصغير ومن تفرع منه، اغنى عيلة في العالم، جورج بوش، هؤلاء الذين يقودون امريكا باسرها بسكانها بما يمصونه من دماء شعوبهم في ضرائبهم ومستنقعاتهم عشان يبقوا مطايا للعمدة. فين اللي ترجم الكلام ده للانجليزي واسمعوا؟ شعوب العالم. وان شاء الله عز وجل في تطبيق احنا عملناه لقناة البصيرة بيتحمل على الموبايل، اي موبايل ايا كان بجميع الانواع تشغله، ان شاء الله نعلن عنه خلال الوقت قصير جدا، بتشغله بيجيب لك كل ما يتعلق بالقناة مباشر، سواء كان بس مباشر على الهواء زي دلوقتي مثلا كده ولا حاجة، في كل مكان في العالم تستطيع من خلال الهاتف بتاعك تسمع وتتابع القناة وتتصل كمان. عشان الأمر كله كان محتاج بس حد يترجم وينقل الصورة للغرب يفهمه، لأن الأمريكان برضو الشعب اللي هناك مستخفى، شعب مستخفى مش عارف حاجة عن أي حاجة غير إن، وإن كان في ناس فهمة بدأت تفهم، لكن الصفة العامة إن المراد ما يفهموش، يفضلوا كده مطايا للعمدة عائلة بوش. أيوة يا بوش. سلالة عائلة بوش السياسية مع بريسكوت شيلدون بوش سنة 1895. هما جايبين يعني عضو، كان عضو في أخوية الجمجمة والعظام، دي منظمة يهودية من ضمن المنظمات الماسونية اللي بتحكم في العالم برضو. يشاع ان بوش قاد انقلابا، ده تاريخهم يعني، احنا مش قاد انقلابا فاشلا سنة 33 ضد الرئيس فرانكلين روزفلت، مول الانقلاب ودعمه عائلات ديبونت وروكفيلر ومورجان اللي هم العائلات اليهودية الكبيرة يعني. كان الانقلاب يهدف إلى خلق نظام سياسي فاشي ديكتاتوري في الولايات المتحدة الأمريكية. الكلام ده أيام ما كان فيه روسيا الاتحادية أو أيام اسمه الاتحاد السوفيتي. تم التكتم وتغطية تلك المحاولة، وارتقى بوش ليكون مديرا لبنك الاتحاد الفيدرالي، وكان مشتبها في إخفاء الكميات من الذهب النازي خلال الحرب العالمية الثانية. يعني علة مجرمة من يومها. ابن بريسكوت جورج اتش دبليو وحفيده جورج دبليو بوش رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين مسكوا رئاسة الولايات المتحدة، عملوا ايه؟ مصايب سود. حلت الكوارث بالعالم العربي والإسلامي في أيام بوش الأب وبوش الأم. شن كلاهما حربا العراق، استفاد من تلك الحروب شركات لها صلات مع عائلة بوش كهالي بيرتون وكي بي آر. تعد عائلة بوش اليوم أقوى عائلة سياسية في الولايات المتحدة، وتمتلك ثروات هائلة في مجال البنوك وصناعة النفط. أحد أفراد العائلة هو جيب بوش اللي بيجهزوا الوقت عشان يبقى بعد أوباما. أهو الولد ده انت شايفينه، ده اللي هو الرئيس المستقبلي بعد أوباما. أوباما خلص خد ولايتين ومش، فمين اللي عليه الدور؟ واحد من عائلة بوش. عشان يستمر المسلسل تاني، اسمه يا أخويا اللي عليه الدور جيب بوش. جيب بوش جيب بوش ده اللي هو اليهود هيخلوه رئيس لمين؟ للولايات المتحدة. اهو شبه ابوه. طيب نرجع بقى لايه؟ لموضوعنا اللي نتكلم فيه. خليكوا ايه دلوقتي وركزوا معانا. بصوا كده يا اخوانا، الصورة دي امبارح والراجل بيتكلم في المنظمة الماسونية منظمة المتنورين، قال ان الناس عبارة عن طبقات في كل مجتمع، فاحنا مقسمين العالم لشرايح وكل دولة متقسمة كده برضه. فالعالم قلت لكم بالامس راس الهرم اللي فوق ده اللي في العين ده بيمثل ايه؟ بيمثل العمدة اليهود وعيلته وعيلة العمدة كلها اللي شايفين العالم كله، اللي طالع منها النور على العالم. قال يعني العالم كله ماشي في اتجاه تنويري لمصلحة اليهود. طب الطبقة التانية والتالتة والرابعة لغاية ما توصل لآخر في الهرم كده، كل طبقة من الطبقات عبارة عن طبقات الشعب. هو بقى بيلم الأغنياء يحطهم تحت منه، اللي هم أصحاب رؤوس الأموال، الطبقة الراقية، علية القوم، الطبقة المتوسطة، الطبقة الفقيرة، الطبقة المطحونة. إذن العالم كله زي قرية عمدة وشيخ غفر وغفر وحرفيش، وناس بيلمعوا الحرفيش عشان يبقوا غفر، والغفر يبقوا حراس للشيخ الغفر زي ما قلنا في العالم في القرية دي. دي كأنها قرية بالضبط. القرية دي مسكنها اليهود. طب القرية دي ايه؟ العالم كله بيعتبره قرية. فالراجل قال ان نفس التقسيمة دي احنا عاملينها فين؟ في كل دولة. اليهود لهم سيطرة خفية داخل كل دولة، زي منظمات او جمعيات عاملينها متسطرين فيها، نادي اللوينز، الروتري، نوادي تانية خفية بيشتغل فيها الجماعة عيلة القوم، وفي واحد ماسك لليهود شغال خدام عندهم، او واحد يهودي ماسك وهو اللي بيشرف عليهم كلهم. يعني في هرم يهودي داخل كل دولة من الدول. الهرم ده على حسب حجم الدولة بيكون الهرم ده. يعني الهرم اللي موجود مثلا داخل ألمانيا يهودي هتلاقيه كبير جدا جدا. الهرم اللي في أمريكا كبير. واحد من عيلة العمدة هتلاقيه ماسك في ألمانيا، هو اللي بيمثل العيل، وتحت منه طبقات المجتمع كلها ازاي يسيروها لمصلحته. معايا اخوانا الحتة ديت؟ طيب لو انت شفت بقى هم يعملوا ايه في المقابل. كان حسن البنا لما فكر في انشاء جماعة الاخوان، انا قلت لكم حسن البنا عامل دولة خفية منتشرة ومتغلغلة في جميع دول العالم، هم بيقولوا 73 دولة. ابدا، الاخوان في كل حتة بيحلوا فيها بيعملوا الدولة دي. الفكرة ديت عملوا نفس النظام الماسوني، ان داخل كل دولة من الدول شكل هرمي صغير على قد الدولة دي، برضو بيعملوهم شكل هرمي خاص بدولتهم. ولذلك احنا لما قلنا الاخوان الماسونية ليه؟ لان هم خدوا الفكرة من اليهود، فاصبح كل دولة من الدول فيها هرمين، هرم يهودي بيسوق الدولة لمصلحته عن طريق رأس الهرم الكبير اللي ماسك العالم اللي هو العمدة، وتحت منه مجلس الامن، وتحت منه الامم المتحدة، فبيتحكموا في العالم. ولهم في داخل كل دولة اتباع، الاتباع دول مقسمينهم على شكل هرم برضه، الراس الكبيرة اللي باصص على البلد كلها، زي نظام الشيطان بالظبط لما بيبع السرايا. الشيطان جالس على الماء على عرشه ويبع السرايا، ففي مندوب له في مصر، في مندوب له في السعودية، في مندوب له موجود في الكويت، في مندوب له في ألمانيا، في مندوب له في أمريكا، شغال كويس جدا جدا. المندوب بتاعه ده بيمثل العين اللي بيبص بقى على البلد الفلانية. طب من أتباعه جمعهم على حسب مكرهم وخبثهم والمصلحة اللي هتعود على الشيطان. نفس الوضع. إذا الدولة اللي انتوا شايفينها ديت أو الهرم ده هرم موجود لليهود. وجوه كمان كل دولة من الدول هرم تاني لدولة الخوارج بتاع حسن البنا، اللي احنا قلنا لكم دي من اقبح ما يمكن، لان هم عملوا صورة اخرى من دولة باطنية داخل كل دولة للهرم الكبير اللي هو حسن البنا او المرشد العام. فالمرشد العام بيمثل ما يمثله اليهود اللي حاكمين العالم. يقولك ده والله كويس قوي، ده نظام اسلامي قصاد نظام علماني او نظام تنويري او نظام يهودي وقصاد منه اسلامي. ابدا، لان حسن البنا لما عمل الكلام ده لم يتقيد بكتاب وسنة، ده قلد الماسونية، فعمل حكومة خفية داخل كل بلد. أمال الصح إيه؟ الصح إنك لا تمشي مع دول ولا تمشي مع دول، تمشي مع دول. الهرم ده اللي هي الدولة الحقيقية حكومة وشعبا، اللي هو إحنا بنقول الشرع بيتكلم بيه، السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله وعدم الخروج عليه، ان انا التف حوالين رئيس بلدي، امسك البلد كلها كتله واحده، ابقى ضد الهرم اللي بيسوقني لليهود وضد الهرم اللي بيسوقني للخوارج ودوله حسن البنا الباطنيه. لان حسن البنا خد الفكره من الماسونيه بالظبط، فاصبح كل دوله اهو، كل دوله تخيل الثلاثه دول، الدولة اللي هي الأساسية حكومة والشعب، وهتلاقي اليهود عاملين جواها دولة لها أتباع بيتمثلوا في الغالب في الجماعة الليبراليين والحداثيين والعلمانيين والتنوريين اللي هم زي ابن البحيري وابراهيم عيسى عندنا، وزي تركي الحمد ومش على السدريه في السعودية والجماعة دول. وفي المقابل دولة خوارج تانية باطنية شغالة ومقسمة مناطق وعاملة أسر وعاملة محافظات ومسؤول الأسرة ومسؤول المحافظة لغاية ما توصل لمكتب الإرشاد. دولة الخوارج دي الباطنية برضو بتشتغل جوه الدولة، بتهدم فيه أهم دلوقتي، بيهدم المتفجرات والأبراج بتاع الكهرباء يولعوا فيها، والدنيا كلها قاعدين يحرقوا فيها، واليهود برضو بيمصوا دم البلد لصالحهم عن طريق أتباعهم اللي بياخدوا فلوس روزن زي إبراهيم عيسى واللي معاه وطارق نور ونجيب سورس والشلة وهلم جرة. وفي الشعب الغلبان المطحون بين هؤلاء وهؤلاء، سكتكم يا جماعة يا عامة الناس يا إخواننا في الدين يا إخواننا في الوطن، سكتكم لازم تكون مع ولي أمرنا، مع رئيس بلدنا، مع الحاكم اللي موجود في كل دولة نجتمع عليه طالما في طاعة رب العزة والجلال وفي غير معصيته، ولا نخرج عليه ولا نسبب فتنا، بل الكل يصلح على قدر ما يستطيع بالدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المنهاج اللي حينجينا في الحياة ويسعدنا وأيضا ينجينا عند لقاء الله عز وجل. النقطة دي مهمة جدا جدا، ده في كل دولة من الدول. إيه بقى أهو، آدي الأمم المتحدة مقر الخط الكبير اللي هو العمدة والشيوخ الغفر والحرافيش كلهم اللي موجودين، والشيوخ والغفر والشيوخ الغفر وكله هنا موجود هنا في الأمم المتحدة في نيويورك دي. ارجع بقى كده، ارجع ارجع ارجع، بص تلاقي هنا من هنا القيادة العليا، القيادة العليا هنا موجودة قدام منكم في نيويورك دي، نيويورك ودي مقر الأمم المتحدة اللي بيتحكوا بقى على الناس، لكن الخط الكبير، الخط الكبير موجود هنا اهو. احنا قاعدين نصغر بالعالم اهو، شوف الكرة الأرضية، ادي امريكا، ارجع نلف هنا كده نيجي اهو هنا، لف حلو الكرة الأرضية، ايوه كده، خد عندك بقى هنا الحتة دي القدس، دي المحفل الماسوني اللي احنا عرضنا لكم صورته اهو، ادي القدس مستخبي في الحتة الصغيرة هنا، القدس دي كنيسة الإسرائيلي والمكاتب الحكومية دي اللي صنعها روتشيلد كلها قدامكم طالعة، دي اللي فيها المحافل الماسونية اللي احنا شفناها في أول الحلقة أو الكنيسة، صورة الكنيسة الإسرائيلي طالعة قدامكم، دي اللي بيدير العالم حقيقة، العمدة ساكن هنا، أمال اللي في أمريكا إيه؟ دول اللي بيدير شيوخ الغفر وبيدير الغفر كلهم وبيدير الحرافيش ال 188 دولة اللي موجودين هناك. ما الناس هيقول لك والله يا شيخ ده أنت بوظت الدنيا، قلت والله ما بوظت حاجة، القضية كلها من وصفناها التوصيف الحقيقي وتوصيف بسيط يقدر أي واحد من عامة الناس يتخيله فيفهم الدنيا ماشية إزاي ومين اللي تبع دول ومين اللي تبع دول أهو، وأنت شايف كده. لاحظوا معايا كده، احنا بنرجع تاني كده، ادي القدس، شوف الحته دي، دي مش حاجه يعني، دي فلسطين المحتله، ادي تل ابيب اهي، وادي ارض سين، ادي مصر، هتلاقي الثلاثه موجودين في مصر، هرم، تخيل هنا هرم اللي عملناه باللون الاحمر ده، هرم الماسونيه واليهود لهم ناس تابعين لهم اغلبهم في نوادي اللوينز والروتري، والإخوان هنا المقر الرئيسي بقى للإخوان في المؤطم، هنا عارفين المؤطم المقر اللي هم بيقولوا ما احناش نعرف نهدمه ليه، يقول لك اصل ده بتاع الإخوان المسلمين ومش عايزين مشاكل، خد بالك ازاي. احنا كده هوت في القاهرة ودلوقتي على شارع الكورنيش اهو، وادي مبنى الإذاعة والتلفزيون رمسيس هيليتون اهو، ما من الاذاعه التلفزيون اظن هو ده ولا بتاع منظمه التجاره دي ولا ايه، وزاره الخارجيه اهو، دي على جوجل ايرث، في القاهره بقى هتلاقي في المقطم الهرم الكبير، وفي كل دوله من الدول بقى، يعني السعوديه دلوقتي يا جماعه مثلا لو قلنا ادي، نرجع ورا كده بسرعه، السعودية، ادي السعودية، خليني اعمل لكم منظر ليلى عشان تشوفوا الحدود اهو، ادي السعودية وادي مصر وليبيا والسودان بعد ما يسموها اثنين، خلي بالكم حتى الخريطة هنا بتاع المغرب الخط اللي معمول ده من جوجل مش حقيقي، المغرب كلها دولة واحدة، خلي بالك ازاي. هنا السعودية، السعودية فيها الاهرام الثلاثة دول، مش الاهرام الثلاثه زي بتوعنا خوف وخفرع منقرع، لا يعني فيها هرم للاخوان، دوله خفيه للاخوان ودوله خفيه للماسونيه، موجودين في السعوديه، وفي دوله حقيقيه بيمثلها الملك سلمان والشعب السعودي اللي احنا واجب ان احنا نكون معاهم. طب الدوله الخفيه دي بتتحرك ازاي ونظامها ايه؟ والله بقى دي عمليه كبيره، دوروا بقى على الإخوان وتعاون الماسونية بتاع الإخوان مع الماسونية بتاع اليهود وإزاي بيتوفقوا الأوضاع مع بعض وإزاي ده بيسلم لده لأن كان ابن البحيري بيسلم الإخوان فيديهم مبرر للقتل وسفك الدماء والأمريكان اللي هم مطايا أو شيخ الغفر بينفذ أوامر العمدة أنت تعمل كذا وأنت تعمل كذا أنت يا إخواني تعمل كذا وأنت يا ليبرالي يا علماني يا ابن البحيري تعمل كذا وكذا وكذا وواحد قاعد بيشغلنا كده علشان يخلي البلد في ورطة دايما على طول لكن احنا بنقول ازاي نخلص المسألة ديت انك تبقى مع الدولة نفسها حكومة والشعب اللي الاسلام نزل لهداية هؤلاء الناس ما هو الاسلام نزل عشان ايه للحكام والمحكومين ما نزلش عشان الاخوان المسلمين ما نزلش عشان الخوارج دول لا ده نزل الناس كلهم لكن الخوارج سحبوا لهم قالوا اللي عايز يجينا يجي يخش الدائرة بتاعتنا الهرم بتاعنا ده ما كانش يبقى كاف ولازم يتباه اللي بيعملوا الإخوان إن هم دخلوا جوه الهرم الأخضر ده وبدأوا طحن في الدولة وفي الشعب اقتل أي حد يموت عيل يموت مرة يموت طفل يموت اللي يموت يغرف دهية ما يستهلوش احرقهم سمم لهم المية حط لهم زفت ولع فيهم قطر معدي اضربه اخبر لك ازاي متره فجره يعني ارهاب بمعنى الكلمة وإلا تعالى خش الدولة بتاعتهم واضحكوا على الناس والباشا الكبير بتاعهم القيادات بتاع الاخوان قاعدين في تركيا وقطر يبصوا على الوضع في مصر باربع قنوات او خمسة ربع ومكملين والشرق وبشر الجزيرة والمغاربية ونزلين طحن في البلد طب مين اللي بنضحك عليه الشباب الغلبان اللي بتحط في السجون اللي بيقتل فهموا يا جماعة اللعبة كبيرة واليهود في المقابل زي ما انتم شايفين لهم شغلهم هاتوا العلمانيين كلهم هاتوا كل الليبراليين هاتوا كل الرقاصين والرقاصات الممثلين والممثلات انتوا لو دورتوا يعني الوقت طبعا الموضوع فتح كبير الموضوع بتاع اللي هو مساق الزور ده اتفتح جامد قوي لو جبنا مين من الممثلات والممثلين تبع الدولة الخفية بتاع العمدة والشيخ الغفر اللي هو تبع الماسونية دول هتلاقيهم كتير أغلب الممثلين وعلى رأسهم عادل إمام ماسوني شبههم كل شغله لخدمة الناس دي عدوا بقى بقية الرقصات اللي ملهمش عدد أغلبهم تبع الناس دي بيخدموا معاهم وعلى علاقة بهم أو ربما يكونوا في الفلك وهم مش عارفين يعني ما وصلتش الثقافة واحدة زي دينا مثلا ناتفة منها بترقص عشان تخدم مخطط لغرب صليبي أو مخطط شيوخ الغفر واليهود ما ممكن ثقافتها ما وصلتش كده بس هي مستخدمة مستخدمة مية مية للناس دي عملية ما هي سهلة وبنقول لكم دلوقتي ما فيش قدامنا خيار تاني الخيار اللي قدامنا انك تمشي مع بلدك مع ناسك مع شعبك لالتفاف حول ولي الامر رئيس البلد وبالنظام اللي يرضي ربنا واي نظام يخالف اوامر ربنا سبحانه وتعالى وشرعه ابعد عنه والا الكارثة هتزيد وكل يوم هتزيد وهتقع في دول او في دول وفي الغالب اغلب الناس اللي مش عايز الاخوان هيروح مع مين مع العمدة والشيخ الغفر اللي مسكين العالم كله النظام العالمي الجديد التفتح الاستنارة الأنسنة العالم كله قرية واحدة كلنا نبقى زي بعض الناس كلها شبه بعض وسواسية كأسنان المشط أسنان المشط في الخلقة الفضل والتفاضل بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم مش أكثركم رقصا ولا أكثركم إسفافا وأباحية ولا أكثركم خلاعة ونجاسة وانحلال أخلاقي في مسلسلات وأفلام هي الأساس عند الناس الآن فوق الوقت خلص كل دولة من هذه الدول زي ما انتم شايفين كده فيها المسلسات الثلاثة دي الهرمية بس الصهيونية مسك العالم كله بتبص حتى ما عادش بيبصوا للعالم لا ده وصل الفجر بتاعهم معلش ان انت دلوقتي مش بتحكم بس في الارض لا دلوقتي اصبح السماء والمريخ قالوا المريخ ده يعني احنا هنجيب لكم كل حتة في المريخ. مهابل وصلت بيه التقنية قال المريخ وبدأ بقى ايه يقسموا المريخ دلوقتي ومين اللي هيعيش هناك ومين اللي عايز يروح ما يرجعش. اخي بالك ازاي هيسكن في المريخ؟ فعندنا ولد تبعهم كده من مصر القناة الفضائية فضحت الدنيا. الواد رايح مع رحلة مكوكية الى المريخ مش راجع تاني. ليه رايح على المريخ بقى ما يبقى يقابل المريخ؟ اخي بالك ازاي جاكو خيبة خيبة على خيبتكم. اي والله. بعد كده القمر ممكن كمان نعمل هناك شوية اليهود يسبقوا هناك ويمتلكوا القمر الاول. اخي بالك ازاي ناخد القمر. ادي القمر مقسمين المناطق وقرى وحتت واليهود واخدين قد ايه والامريكان قد ايه والروس قد ايه وحاجه اخر مسخره فعلا يعني القمر. فما عادش مقضيهم بكره هيمسكوا الكواكب كلها بقى زي ما انتم تشوفوا افلامهم وثقافتهم العفنه دي ان بتاع سفينه فضائيه في الكوكب الفلاني وراحت للكوكب الفلاني كان الدنيا ربنا خلقها وسابها للناس اللي هم عبدة الشيطان دول كلهم أولياء للشيطان. وربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. مفيش فصال. أنا كنت عايز أكمل الملف بتاع الراجل اللي بيتكلم على التنوير واللي هيعمله لأن وضح فيه حقائق أصبحت واقع ما عادش فيه فصال فيها يعني. يعني هو صحيح الملف طبعا غريب وخطير لكن بيتكلم عن واقع انت حسه عايشه. تنكمل غدا ان شاء الله عز وجل ومعذرة الإطالة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وأن يجنبنا كل هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظ بلادنا وأن يحفظ ولي أمرنا على طاعته وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتحضه عليه وتكفيه كل سبل الشر بإذن رب العزة والجلال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.